عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق مولى أهل الشتاء، وكان يقال له مولى أبي طلحة، أنه سمع أبا أيوب الأنصاري خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول: والله ما أجد سأصنع في هذه الكلاليس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستقبلها بفرجه. أبو أيوب رضي الله تعالى عنه جاء إلى مصر، هل جاء مقيما ولا جاء زائرا ولا جاء مجاهدا؟ من مجيء أبي أيوب إلى مصر أنه أحد في طلب الحديث، من مجيء أنه خرج غازيا. إذا أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم خرجوا من المدينة لطلب العلم أو للجهاد في سبيل الله، ما خرجوا يتنفقون ولا خرجوا يستعذبون الأوطان ولا الهواء ولا غير ذلك، إما في طلب علم وإما في رزق في نصر في سبيل الله. فوجد كما قال تلك الكرابين يكون جمعها أو أفردها السرباب، وهي بمعنى الكنف أو بمعنى المراحيض، وبعض يقول الكنف ما كان في عامة البيت، والكرابيط ما كانت في غرف النوم أي في المكان الذي ينام فيه، إلى غير ذلك مما كان موجودا، وكانت مستقبلة بمقاعدها إلى القبلة. فقال: والله ما أدري ماذا أصنع بها، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ النص عندك؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا ذهب احدكم الغائط او البول. هذا النص من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعه ابو ايوب: اذا ذهب احدكم الغائط، عداه بدون قلة. الآن ذهب قلة، فقال: إذا ذهب الغائط. الغائط لغة المكان المنخفض، والنجد المكان المرتفع، ومنه الغور مكان منخفض، والغور أيضا براق. فالغائط كما جاء في القرآن: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فجعل المجيء من الغائب وملامسة النساء تقتضي الطهارة. فهنا يقولون: هذا من لطيف الكناية منه صلى الله عليه وسلم ومن كتابه، كما جاء في الكنايات الأخرى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. المباشرة مفاعلة للملامسة البشر، وتمضي بني آدم بشر، لأن جميع الحيوانات والطيور بشرتها متأيد أبقاء، إما بالشعر والصوف وإما بالريش بالحيوان، بخلاف الإنسان بشرته مكتوبة وسميت بشرة، والبشرة جلدة الإيش؟ الإنسان. ومنه البشرى، يتغير وجهه إذا سمع شيئا يسره أو سمع شيئا يسره، فتتغير بشرة وجهه. فبما كان كذلك باشروهن، إناء مجرد ملامسة الجلد للجلد ولا شيء أبعد من هذا، أبعد من هذا. ولكن كما قال ابن عباس: إن ربكم حي قريب يكني ولا يصرع. وهكذا هنا كني بالغائب عن قضاء الحاجة، لأنهم سابقا ما كانوا يتخذون هذه البيوت المسمى بالكنف أو الترابيس أو المراحيض، دورات المياه ودكاريات الكلوب، وكانوا يذهبون إلى إيش؟ المكان المنخفض. فإذا ذهب وصل المكان المنخفض اختفى عن رؤية الإيش؟ الآخرين، لأن النظر يأخذ فهم إيش؟ خط معتدل. فإذا كان الإنسان في مكان منخفض النظر تعداه إلى إيش؟ إلى ما بعده. ومن هنا قالوا: يرتادون لقضاء حاجتهم الأماكن المنخفضة. فصارت كتلة تقريبا فلان ذهب الغائب، فلان جاء من الغائب، بمعنى أنه ذهب يرتاد لنفسه لقضاء حاجته مكانا منخفضا. إذا ذهب ويشير البعث بكلمة ذهب تدل على أنه يبعد، فبس إذا أتى، وكان في بعض الروايات إذا أتى أحدكم أهل، إذا أتى أحدكم الخلاء، إذا أتى، كان هنا ذهب، والذهاب يدل على مشوار نوعا ما بعيدا عن الناس. وكان من سنته صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضاء حاجته وهو في سفر ذهب وأبعد حتى لا يرى. طبعا أمه ما خرج وحده، تكون في الجيش، وإذا أراد قضاء حاجة ذهب وأبعد حتى لا يراه أحد من الحاضرين. وإذا كان المكان مستوي بعيد وكذا، جاء في بعض الروايات في قضية معاوية أنه ذهب وكان الأرض مسطحة وأمر بعيد، فرأى شجرتين فدعاهما فاجتمعتا معا فاستبر بهما وقضى حاجته، ثم امرهما بالعوده حيثما كانتا فرجعتا حيثما كانت وجاءت الى جماعه. لهنا اذا ذهب احدكم الغائط او البوله، اذا الغائط كنايه عن قضاء الحاجه، والحاجه تنقسم الى قسمين، بول وشيء اخر. الغائط كنايه عن الشيء الاخر، لانه عطف البول على الغائط، على الغائط. إذا والعقل يستدر مغاية. نعم. فلا يستقبل القبلة ولا يستدرها. نعم. فلا يستقبل ولا يستدر، لأنه إن استقبلها استقبلها بفرجه، وإن استدرها كان أيضا في استدباره إياها مستقبلا بفرجه. وفي استدباره للكعبة في حالة مثل إن كان على كنف الشمال والجنوب سيكون مستقبلا بيت المقدس، وكلاهما ممنوع. فهنا لا يستقبل ولا يستدبر بفرجه، لأنه في الحالتين يكون موليا أحد فرجيه إلى الكعب الكبر، سواء كان مستقبلا بكبره أو كان مستقبلا بدونه، ولم تجد هذا أبدا. والفرد يطلق على الأمرين، لأن الفرد في اللغة الامتداد. إذا هذا منه صلى الله عليه وسلم من أيوب. فأبو أيوب يقول والله ما أدري ماذا أفعل، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم الغائط فلا يستقبل ولا يستدبر القبلة بفرده. إذا تكون الترابيس التي رآها أبو أيوب من حرف شرق غرب ولا مستقبل القبلة؟ مستقبلة. في بعض روايات الحديث عند غير مالك لفظ وهو يقول كنا، يقول فننحرف ونستغفر الله. بعضهم يقول ننحى، لا هي نصفى، ننحرف أو نصفى. التصحيح تحكي بالصار بدل الحاء حرف المكان حرف، والمعنى يختلف. فعلى الرواية المشهورة فقلنا ننحرف، أي الكرسي مدعون هكذا يجلس بقدميه، لكن يحرف إلى الشرق أو إلى الغرب، ينحرف وهو ثابت، مع أن المقعد أو الطوبة المنصوبة متجهة إلى إيش؟ إلى القبلة. وهو لا يستطيع أن يغير الجلسة، لأن جهة ثانية مفتوحة ليس فيها مكان يجلس عليه. فكان يجلس على وجهها، لكن بصدره وبوجهه وبفرجه ينحرف عن اتجاه القبلة، وهو على تلك الترابيز المدعوة إلى القبلة. هذا معنى إيش؟ بالحاس ننحرف. والرواية الثانية ننخلف، يعني من نفتح حديث مدينة يروح ندور غير، ننصرف عنها. فإذا ننصرف عنها يستغفر الله ليش؟ قال ننحرف ونستغفر الله، أي في قدر الطاقة، لأن الإنسان إذا جلس على كرسي متجه إلى جهة معينة انصرافه لا يكون على الوجه الكامل، بخلاف ما إذا كانت منصوبة بالفعل إلى شرق أو إلى غرب. فيقول نفعل ما في وسعنا انصرافنا ونستقدر الله لجزء باقي في عدم الانصراف كلية، أي اتقوا الله ما استطعتم. تقول هذا وسعنا، هذا جزءنا. وبعضهم يقول ونستغفر الله للذين أقاموها، فهو في أول الإسلام اللي أقاموها كانوا مين؟ فكانوا ليش؟ كانوا الروم وكانوا غيرهم خاطر الهلوات اللي راحوا، ما هو محلها. على كل هذا مبدأ الباب، ويدرهمنا ما قاله أبو أيوب إلا سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما يقول العلماء مذهب أبي أيوب في أخذه بعموم النص.